أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأدعو الله ربا والإسلام دين أبو محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القيمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه مكانة الصلاة في الإسلام. الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة أيها الأحبة الكرام هي أهم أركان الإسلام العملية. الصلاة فرضها الله تعالى بدون واسطة، فرضها مولانا جل جلاله في السماء عنده ليلة الإسراء والمعراج. الصلاة صلة عظيمة بين العبد وبين ربه ومولاه، لذلك ربنا تبارك وتعالى أمر عباده بقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين. فالله تعالى علق الرحمة على إقامة الصلاة، ونفى الشرك عن العباد إذا أقاموا الصلاة ووحدوا ربهم. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الصلاة هي خير أعمال العباد. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. خير الأعمال التي يقوم بها العباد هي الصلاة. لذلك أيها الأحبة الكرام، اعتنى بالصلاة الأنبياء الكرام. قال نبي الله إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ووجب علينا والله جميعا أن ندعو الله تعالى بهذا الدعاء الكريم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ورب العزة يحكي قوله الكريم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والراكعين والقائمين والركع السجود. أيها الأحبة الكرام، الصلاة رفع الله تعالى بها أنبياءه الكرام وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وأوحينا إليهم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هكذا. وهكذا قال الله تعالى عن مريم، أمرها رب العزة بقوله: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وزكريا لما نادى ربه نداء خفيا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. جاءته البشرى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وعيسى بن مريم عليه السلام قال عن نفسه: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فيا عباد الله، الصلاة علينا أن نعتني بها. وأذكر الشباب خاصة: عليكم يا معشر الشباب بالاعتناء بالصلاة، صلاة الجماعة، صلاة الفريضة، صلاة الفرض التي فرضها الله تعالى على عباده، خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله تعالى على العباد، من حافظ عليهن وصلاهن لوقتهن كان له عند الله عهد ألا يعذبه، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. لذلك أيها الأحبة الكرام، الصلاة كفارة لذنوب العباد. قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. نريد أن نرى شبابنا هكذا يسبغون الوضوء ويكثرون الخطى إلى بيوت ربهم وينتظرون الصلاة بعد الصلاة. والهدى من عند الله تعالى، نسأل الله أن يهدهم أجمعين. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كفارات للسيئات ورفعة في درجات الجنان ببركة الله تعالى وكرامته، ثم ببركة الصلاة. أيها الأحبة الكرام، رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه يضرب للصلاة مثلا كأنها نهر، نهر جار غمر. قال: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر يجري، هذا النهر ماؤه غمر كثير وفير يغتسل منه كل يوم خمس مرات، أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يا رب لك الحمد، كل الحمد لك، حمدا يليق بجلالك وعظيم سلطانك. نحن مذنبون لا ننفك عن الذنب أبدا بطبيعة البشر، ومولانا جعل لك كفارات على مدار اليوم وعلى مدار الشهر والأسبوع وعلى مدار العمر، كرامة وتخفيفا منه سبحانه لعباده. كذلك أيها الأحبة الكرام، أنزل الله قوله الميمون المبارك: وأقم الصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذه سبب نزولها أن رجلا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين أصاب من امرأة قبلة، فجاء إلى رسول الله يشكو إليه ذلك، فحانت الصلاة فصلى معهم، فإذا به يشكو إلى النبي أيضا فقال: ألم تصلي معنا؟ قال: بلى. قال أنزل الله تعالى هذه الآية وتلاها عليه: إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني غفر الله تعالى لك. قال: هذه لي خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل هي لأمتي جميعا. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واسمعوا لهذه البشريات الكريمات، والله لو عقلنا وفهمنا فضل الصلاة يقينا ما شبعت قلوبنا أبدا من الصلاة ولأنسنا بها. وكما كان حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه كما صح عنه أنه كان يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، أرحنا بالصلاة، أرحنا بمناجاة المولى تبارك وتعالى، أرحنا بأن نسجد له ونركع ونقرأ القرآن وندعو الرحمن، أرحنا بها يا بلال. قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. الحمد لله الواحد الأحد الرحيم الرحمن، له الحمد كله. يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بل علم النبي صلوات ربي وسلامه عليه، علم صحابته كيفية الوضوء، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. غنيمة كريمة، كم لي وكم لك من ذنب وعيب، كم للرجال والنساء من ذنوب الله أعلم بها. فإذا توضأت وأحسنت الوضوء ثم صليت ركعتين جاهدت نفسك فيهما ولم تسرح مع الشيطان ولم تسترسل معه في وساوسه، صليت ركعتين غفر لك ما تقدم من ذنبك. واسمع لهذه الكرامة العلية، قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل فيهما بقلبه على ربه إلا وجبت له الجنة، إلا وجبت له الجنة. احفظوا هذا الحديث واعملوا به اليوم وغد وفي كل يوم اعملوا به، لعل الله تعالى يوجب لنا الجنان فنلتقي هناك بإذن الرحمن في الدرجات العلى. ويذكر بعضنا بعضا بهذه الأحاديث الكريمة التي وفقنا الله تعالى للعمل بها، نسأل الله أن يوفق الجميع لطاعته ورضاه. ما من مسلم يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل فيهما بقلبه على ربه إلا وجبت له الجنة. يا عبد الله، أتدري ما معنى وجبت له الجنة؟ يعني سيختم لك ربك بخير بإذن الله، يعني عصمك ربك تعالى من أن يتخبطك الشيطان عند الموت. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، ونعوذ بالله العظيم أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. أيها الأحبة الكرام، الصلاة زاد للمؤمنين، زاد لهم عند الشدائد، زاد لهم عندما تضيق بهم وتشتد الكربات. اسمعوا: مع المؤمنين في الصلاة. هذا نبي الله إبراهيم دخل بزوجته سارة إلى أرض بها جبار، وكانت زوجته كما وصف الله تبارك وتعالى أنه وآتيناه في الدنيا حسنة. قال أهل التفسير: الحسنة التي آتاها الله لنبي إبراهيم في الدنيا أكرمه الله تعالى بزوجة من أجمل نساء العالمين، وكذلك ذرية صالحة، وكذلك ثناء حسن، كما قال تعالى حاكيا عن إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وغير ذلك. فمنها زوجة من أبهى نساء العالمين جمالا، ومن أعظم الناس إيمانا، سارة رضي الله تعالى عنها. دخل إبراهيم أرض جبار، وهذا الجبار إذا علم امرأة حسناء أخذها لنفسه إلا الأخت. فلما علم إبراهيم بذلك قال: يا سارة، إن هذا الجبار إن يعلم أنك زوجتي غلبني عليك، وإذا سألك فقولي إنك أختي، فأنا لا أعلم أحد في الإيمان مؤمن على وجه الأرض إلا أنا وأنت. فإذا بجنود هذا الجبار رأوها، فذهبوا إلى الملك الجبار وقالوا له: ها هنا امرأة من أجمل النساء لا تنبغي إلا لك. فقال: أتوني بها. فلما أدخلوها عليه دعت ربها تبارك وتعالى: وتعلم عند الشدائد ماذا نفعل، نسأل الله العافية والسلامة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وقام إبراهيم يصلي، قام يصلي يناجي مولاه: يا رب احفظ آل بيتي، يا رب اكفني شر هذا الظالم الجبار. قام إبراهيم يصلي، ودخلت الزوجة المؤمنة، أدخلها الجنود الظالمون على ذلك الجبار، فدعت ربها تبارك وتعالى فحبست يده، أي أصابها الشلل، إذا به يقول لها: ادعي ربك أن يطلقني ولا أمسك بسوء. فدعت الله فاستجاب الله دعاءها وأطلق يده، فإذا به يريد أن يهم بها بالسوء، فدعت ربها فحبست يده حبسة شديدة أشد من الأولى. فدعا فسألها قال: ادعي ربك أن يطلقني ولا أمسك بسوء. فدعت ربها فأطلقه، فهم بالسوء ثالثة، فدعت ربها ثالثة فحبسه الله تعالى. فإذا بها يقول لها: لك الله علي ألا أمسك بسوء إن أطلقني هذه المرة. فدعت ربها فأطلق الله تعالى يده، فقال: أخرجوها، ما جئتوني بإنسان، إنما جئتوني بشيطان. حفظها الرحمن الرحيم ببركة إيمانها، وكذلك ببركة صلاة إبراهيم عليه السلام. وهذه المرأة المؤمنة أم كلثوم بنت عقبة، لما غشي على عبد الرحمن بن عوف، وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قامت إلى المسجد تستعين بما أمرت أن تستعين به. ونحن في غفلة عن هذا. قال ربنا تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تمر بنا محن وتمر بنا شدائد، لكن لا نلتفت أول من نلتفت إلى الله رب العالمين، لعلنا نلتفت إلى العباد نسألهم مخرجا أو نسألهم حلا، ولكن الله تعالى يرضى منا ويفرج عنا إذا لجأنا إليه أولا وآخرا. قامت أم كلثوم إلى المسجد تصلي وتدعو الله أن يفرج وأن يعافي زوجها. ولعبد الرحمن عند الغشيان عليه قصة جميلة طيبة، رضي الله تعالى عن عبد الرحمن بن عوف وعن الصحابة أجمعين. أغمي عليه رضي الله عنه، فظن أهله أنه قد مات فغطوه، فإذا به يستيقظ ويفيق ويكبر: الله أكبر الله أكبر. فاجتمع إليه أهل بيته، قالوا: ما لك؟ قال: أغمي علي آنفا. قالوا: نعم صدق. قال: أتاني ملكان فقال لي: هم نحاكمك إلى العزيز الأمين، إلى الله رب العالمين. فانطلق بي وذهب بي. قال: فقابلهم ملك آخر فقال: أين تذهبان بهذا؟ قال له: نحاكمه إلى العزيز الأمين. قال ارجع به فإنه ممن سبقت لهم السعادة وهم في بطون أمهاتهم، وسيمتع به بنوه إلى حين، رضي الله تعالى عنهم. اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وهذا خبيب بن عدي أسره المشركون، وإذا بهم يصلبونه ويهم بقتله، وإذا بهم قبل أن يقتلوه قالوا ألك حاجة؟ قال نعم، دعوني أصلي ركعتين. يريد أن يختم حياته بالصلاة، فصلى ركعتين وخفف فيهما مع أداء الواجبات والأركان، ثم قال والله لولا أن تظن أن بي جزع لأطلتهما، ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا عباد بن بشر هو بلال رضي الله تعالى عنهما، يقومان يحرسان أصحاب رسول الله في غزوة من الغزوات بالليل، وإذا بعباد يقوم يحرس أول الليل، فإذا به يرى الكون كله، يرى الكون كله حوله يسبح بحمد الله، فإذا به يقوم يصلي لله رب العالمين، وإذا بالكافر يأتي وينظر من بعيد فيرى رجلا فيعلم أنه من أصحاب محمد فيرميه بسهم. والله يا إخواني ما قطع عباد صلاته، نزع السهم وألقاه وأكمل القراءة، رماه بسهم آخر أكمل قراءته، رماه بسهم ثالث فأثخنته الجراح فسقط وأيقظ بلال، فلما رأى الدم يثرب منه قال ويحك لماذا لم توقظني أول ما رماك؟ قال والله كنت أقرأ في سورة كرهت أن أقطعها، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، لأنهم عاشوا مع الله تعالى، علموا أن سعادتهم في ركوعهم وسجودهم، وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. ولما جاء ربيعة بن كعب الأسلمي إلى الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وكان خادما من خدامه، وكان الحبيب يكافئ من يخدمه، قال يا ربيعة سلني حاجتك. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فنسأل الله الواحد الأحد أن يحبب إلينا وإلى أبنائنا وإلى المسلمين أجمعين الصلاة، وأن يشغلنا بذكره عمن سواه. اللهم اجعل الصلاة ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نحذر أنفسنا وشبابنا من التهاون في الصلاة، وكذلك نحذر النساء تحذيرا شديدا. إن الصلاة كما مر معنا أهم أركان الإسلام، وهي أعظم شعائر الدين بعد الشهادتين. كذلك ربنا تعالى غلظ عقوبة تاركها أو المتهاون فيها، قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. وقال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فيا أيها الأحبة الكرام، إذا كان أبناؤك بعيدين عنك تفقد صلاتهم، اتصل بهم كل صلاة، اتصل بهم دائما أبدا، أوصهم بالصلاة. الله تعالى يقول جل جلاله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الصلاة سبب لفتوح أبواب لانفتاح أبواب الأرزاق من رب العباد سبحانه وبحمده. وإنه لمن المحزن أشد الحزن أن ترى شبابنا، نسأل الله أن يتولاهم بولايته وأن يصرف عنهم السوء، عندهم كسل شديد في أمر الصلاة خاصة، عندهم انهماك في اللعب على الإنترنت وبالجوالات وما شابه ذلك، وعندهم فتور وعدم همة في أمر الصلاة. وإذا سافر الواحد منهم إلى بلاد الغرب لعله لا يصلي الجماعة، أو لعله يترك الجمعة بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه أعظم مظاهر الإسلام الكريم، فيحرم على العبد أن يترك الجماعة، ويحرم عليه أشد حرمة أن يترك الجمعة. وجب على الناس أن يصلوا الجمعة والجماعة، الرجال البالغين، ووجب علينا أن نذكر أبناءنا بذلك، والنساء يصلين في البيوت في وقت الصلاة، لا تؤخر الصلاة عن وقتها. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فنسأل الله الواحد الأحد أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اختم لنا جميعا بالصالحات يا رب العباد، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك أن تشغلنا بك عمن سواك، اللهم حبب إلينا الصلاة يا رب العالمين، اللهم أعنا على طاعتك يا حي يا قيوم، اللهم اجعل بلاد المسلمين جميعا آمنة مطمئنة، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا يا حي يا قيوم، يا رب ليس لهم إلا أنت، اللهم أمدهم بمددك وانصرهم بنصرك، وفرج كربهم وأغثهم يا حي يا قيوم يا قوي يا متين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم عليك بالمتواطئين على أمة محمد أجمعين، اللهم مزق ملكهم وشتت شملهم ودمرهم تدميرا بقدرتك يا قوي يا متين. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم أطعم جائعهم واكسي عاريهم، وآمنهم من الخوف جميعا يا حي يا قيوم. اللهم اجعل أرزاق المسلمين دارة، اللهم ارزق الجميع بغير حساب، اللهم ارزق المسلمين جميعا بغير حساب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.